إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابع معنا كما تذكرون قد ربطنا قصة الهجرة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وتشريفه لهذا العالم ليخرجه من الظلمات إلى النور. فذكرنا كما هو معلوم أو كما يذكر من سمع بابا جديدا، هو باب التأييدات الإلهية للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المكرمين ومن تبعهم بإحسان من السلف الصالح. وقلنا هذه التأييدات الإلهية ينبغي أن ننظر في ما نحن فيه ليتبين لنا كيف كادت أن تمحي هذه التأييدات الإلهية من الله تعالى بسبب ما وصلنا إليه مما قد ابتعدنا به عما كانوا عليه. وفي نهاية الكلام على هذه التأييدات على قدر ما يسر الله تعالى، قلنا سنتكلم عن شيء من أسباب هذه التأييدات الإلهية، وقبلها عرجنا على هذه المعاني التي تبين أسباب هذه التأييدات، حيث نزلت كما ذكرنا سورة المزمل في بداية ما نزل من بعثة النبي، وسورة المدثر، وسورة القلم بعد سورة اقرأ كما تعلمون. نظرنا في هذه الآيات التي نزلت في أول بعثة النبي ليتبين لنا تلك الوصايا وتلك المهام التي ينبغي تلك المهمات التي ينبغي أن يقوم بها أهل الإيمان ليكونوا أهلا للنجاة وسببا لرفع راية الله تعالى بالدعوة والجهاد إليه. فقال في الوصايا الأولى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. وقال في الثانية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، إلى آخر هذه الآيات التي ذكر الله تعالى. وكانت هذه الآيات هي أزاد المؤمنين الذي ينبغي أن يعاودوا أنفسهم بالمجاهدة لتحصيله وتحقيقه في أنفسهم وفي غيرهم، حتى يعودوا سيرتهم الأولى التي يود أن يكونوا عليها لرفع راية الدين والانتصار لأنفسهم على أنفسهم للنجاة في الآخرة. وهذا الحال الذي ذكرنا في هذه الآيات وتحقيقها اضطرني إلى أن أخذ المسار إلى ناحية أخرى. يعني نحن نقول يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا كما أمرنا الله، ورتل القرآن ترتيلا، وتبتل إليه تبتيلا، واذكر اسم ربك، واصبر على ما يقولون واهجرهم. ثم قال إن هذه تذكرة كما بينا في اليوم الآخر وما يتعلق به، حيث ذكرهم باليوم الآخر من أول يوم وردت فيه الآيات ونزلت فيه تلك الحجج والبينات والوصايا المهمات. وقم فأنذر وربك فكبر وكل ذلك. وإذا بالمرء ينظر في حاله السيء فلا يرى أثرا لتلك الوصايا أو أثرا يذكر. فرجعت بذهني مرة أخرى إلى قول الله تعالى وهو خطبة اليوم: الله يجتبي إليه من يشاء. مختصرا حتى ندخل في الموضوع، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هذه قصتنا. ليعرف المرء لماذا لا أتأثر ولماذا لا أتحرك لله تعالى كما أمر، لينجو بنفسه ويدعو غيره ويرفع راية الله تعالى، وليكون مهموما هذا الهم الذي ذكره الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني يقتل نفسه حزنا وكمدا على ألا يكونوا مؤمنين. جاءت هذه الآية وما يشبهها من آيات، وهو موضوع الهداية بمعنى مختصر، جاءت هذه الآية لتبين لنا أن الله تعالى قسم عباده فريقين: فريق اجتباهم وفريق هداهم. الذين اجتباهم، اجتباهم هو سبحانه وتعالى برحمته ومغفرته بدون أسباب نذكر أو نقول، وهذا فريق لا يعنينا كثيرا إلا في مسألة أن يجتبيهم الله تعالى من الكفر إلى الإسلام. فهذا اجتباء واختيار، يعني الاجتباء هو الاصطفاء والاختيار، أن يختارهم ليسلموا لله تعالى. وأما ما يعنينا فهو قضية الهداية إذن، وهي: ويهدي إليه من ينيب. لنتعلم هذه المشكلة التي نحن فيها، أو لندرس هذه المشكلة التي نحن فيها، وهي قضية الهداية والاستقامة عليها، وكيف أن الله تعالى يهدي إليه من أناب فقط، أناب إلى ربه جل وعلا، وجعل البشرى لأهل الإنابة. قال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. وقال جل وعلا كذلك: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذا هو مدخلنا اليوم لهذه القضية، لنعلم كيف أن الهداية التي ينبغي أن نطلبها من الله، أو التي ينبغي أن نستقيم فيها إلى الله، أو التي ينبغي أن ننتظر فيها من الله تعالى، عواقب هذه الهداية التي أمر بها والتي هدى أصحابها إليه سبحانه وتعالى، حتى يرى المرء قدره من تلك الهداية التي هدى الله تعالى، وما موقعه منها ومنزلته فيها ودرجته التي أخذها من ربه، ليرى لماذا هو يتقهقر ويسير ويرجع ويقف ويحدث له هذا الحال الذي لا يخفى علينا جميعا. السامع والمتكلم. ولنبدأ بهذه الآيات في الاجتباء والهداية، ثم ندخل إلى معنى الإنابة، ثم نتكلم على الهداية ومعانيها وهذه بالمناسبة من يدرس في التفسير الموضوعي إذا أراد أن يبحث فيها، هذه رسالة دكتوراه كبيرة لمن أراد. يعني الله تعالى قال في بداية القول الذي ذكرنا: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. يجتبي إليه من يشاء من أنبيائه وأوليائه ونحوهم سبحانه وتعالى، فينزل عليهم فتوحاته الإلهية بهذه النعم التي ينعم بها، وغيرهم يهديهم إليه ولكن بشرط أن ينيبوا إليه، فيهدي من يرجع إليه. والإنابة قد شرحناها في منزلة الإنابة في بداية منازل السير إلى الله تعالى، والتي ذكرنا إخواننا بها مرات أن يعاودوا هذه الدروس في دروس التزكية من أولها، وكان أولها في الفترات القريبة هذه من دروس الإنابة. والإنابة كما ذكرنا أهلها لهم البشرى، وهم الدرجة في درجات عالية، لأن الإنابة بعد التوبة. ونذكر بمعاني الإنابة مرة أخرى لنرى أنفسنا أهلا لهذه الهداية، أو كم حصلنا من هذه الهداية التي ينبغي أن نرى أنفسنا فيها لنحقق بها في أنفسنا بفضل الله تعالى وعونه ومدده. ذلك تلك الدرجة التي تؤهل أهل الإيمان لأن يهديهم الله تعالى إليه، وليخرجوا عما هم فيه من تلك الأحوال. والإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، والإنابة بعد التوبة. منزلة الإنابة لا ينزلها امرؤ أبدا إلا بعد التوبة، يعني إلا بعد التوبة والمحاسبة واليقظة والعزم والسير إلى الله تعالى، يعني أن يستيقظ من نوم الغفلة ثم يبدأ في العزم إلى السير إلى الله تعالى، ثم يحاسب نفسه على ما هو فيه ليستصحب الخير ويترك ما هو فيه من شر، ثم يتوب عن هذا الشر ويبدأ السير إلى الله تعالى حتى ينزل منزل الإنابة. ومنزل الإنابة يقول في الشيخ هذه التذكرة السريعة هي الرجوع إليه إصلاحا بعد أن رجعت إليه اعتذارا. في التوبة قد اعتذرت إليه فترجع إليه في الإنابة إصلاحا. إصلاحا يعني أن تتوجع للعثرات كما يقول الشيخ، وأن تستدرك الفائتات، وأن تخرج من التبعات. هذه الأولى، أن تخرج من التبعات. فالمنيب إلى الله تعالى الذي ينتظر هذه الهداية التي ذكر الله إنما ينتظر هذا، إنما يقوم بهذا الحال في الدرجات الأولى. الأولى هي هذا القول، أن ينيب إلى الله تعالى، يعني كما حقق في التوبة الندم والاعتذار والإقلاع والعزم على ألا يعود، قال هذا الاعتذار في الإنابة، قال الخروج من التبعات، كل التبعات التي عليك أن تخرج منها، وأن تتوجع للعثرات، وأن تستدرك الفائتات. فالمنيب يشتغل في هذه الأمور. والدرجة الثانية الأعلى هي كما يقول الخلاص من لذة الذنب. وانظر إلى هذه الأمور التي نراها ليرى المرء نفسه فيها سريعا كما ذكرنا: الخروج من لذة الذنب، وترك الاستهانة بأهل الغفلة تخوفا عليهم، وفتح الرجاء لنفسك تخاف على غيرك وتعمل فيها شيخ وكذا، وتفتح باب الرجاء لنفسك بينك وبين الله تعالى، والاستقصاء في رؤية علة الخدمة، أن تستقصي في أن تعرف أسباب هذه الموانع التي تمنع عبادتك أن تصل إلى الله تعالى، ما يشوب هذه العبادة من أسباب المنع من الوصول إلى الله تعالى. ولا يزال المنيب في الدرجة الثالثة التي تكلمنا عليها كما يقول: الإياس من عملك، أن تيأس من أن يكون عملك سببا لنجاتك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله. فالمنيب منظره هكذا، قد أيس من عمله، وكما يقول وعاين اضطراره حينئذ، فهو مضطر إلى الله تعالى في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة، هو سير إلى الله تعالى بهذه المعاني التي هي المعنى الإنابة، حينئذ انفتح باب الهداية أمامه، وأن تعين اضطرارك وشيء برق لطفه بك، وأن تعرف حينئذ تحس لطفه بك سبحانه وتعالى. هذه الأمور التسعة لابد أن تكون متحققة في هؤلاء السائرين المنيبين إلى الله تعالى. وانظر إلى حالنا لنرى ذلك الحال. هذه الأولى إذن، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. ثم نعود إلى الهداية التي هي أساس الخطبة وموضوعها والرسالة كما نقول. الهداية حتى ترى الحالة كما هذه الآيات. وأول ما نشير إليه في معنى الهداية أن الهداية من الله تعالى، حتى ترى ضرورتك إلى الله تعالى وافتقارك إليه في كل لحظاتك، وأنك لست إلا بالله أو الهلاك كما يقول العلماء، أنك مفتقر إليه في كل ذرة من ذراتك. انظر إلى الهداية هذه التي يقول الله. الله تعالى يقول: الله يهدي إليه من يشاء، من يهدي الله فلا مضل له. يعني كأنه يقول الهداية من الله فقط، هو الذي يهديهم، ولا بد حينئذ أن يكونوا هم مضطرين إليه أشد الاضطرار. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. هو الذي هداهم سبحانه وتعالى. لذلك بينت هذه الآيات كيف أن الله تعالى هو الذي هدى الأنبياء جميعا وذرياتهم الصالحة وإخوانهم وآباءهم وأمهاتهم ممن دخل في الإيمان، وأن الهداية له وحده سبحانه وتعالى. انظر كيف يقول: من لدن آدم إلى يومنا هذا. في آدم يقول: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. نوح عليه السلام يقول: ونوحا هدينا من قبل. أما إبراهيم عليه السلام فاسمع إلى هذه الثلاثة، يقول: اجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة. هذه الأولى. الثانية يقول وهو نفسه إبراهيم: أتحاجوني في الله وقد هدان. هو سبحانه وتعالى فقط حتى يعرف الناس كيف يلجؤون إليه مضطرين حزانا متضرعين يدعونه أن يهديهم أن يثبتهم على الهداية كما سنذكر. يقول: وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل. يقول فيه هو إبراهيم عليه السلام: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. لذلك لما ذهب إلى ربه سيهديه قال: اجتبيناه وهديناه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وإذا كنا نقول ذلك عن إبراهيم قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا به صلى الله عليه وسلم يقول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. لذلك وصى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره فقال: أولئك الذين هدى الله، بعد أن ذكر كل الأنبياء قبله، ذكر 18 نبيا في سورة الأنعام ثم ذكر بعده هذه الآية فقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. لذلك كان هو صلى الله عليه وسلم أعظمهم هداية. من هذه الآية استدل العلماء على ذلك المعنى أنه أعظمهم هداية. لماذا؟ قال: لأنه اهتدى بهداهم أجمعين صلى الله عليه وسلم. ثم نذكر بعد ذلك منة الله تعالى، وقالت لهم رسلهم: إن نحن إلا بشر مثلكم. هذه الآية. فكان قول الرسل جميعا إن الهداية من الله سبحانه وتعالى، فإذا بهم يقولون هذا القول. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. هذا قول الأنبياء جميعا. ثم إن الله تعالى ختم ذلك كله فقال: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. حتى في الجنة عند الله تعالى وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا، هذا الذي نحن فيه كان سببه هداية الله لهم في الدنيا للسير في طريقه سبحانه وتعالى من العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله تعالى في الظاهر والباطن وإصلاح النفس والقلب وإصلاح السير إليه جل وعلا، هو الذي هداهم لهذا. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. علمت أن قصة الهداية إذن بالله تعالى حتى في النار وهم يتحاجون الضعفاء والمستكبرون، وقال: الذين استضعفوا للذين استكبروا. وإذا تحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا النار. علمت ذلك فعلمت الحال الأول أنه هو الذي هداكم ومن عليكم بالهداية أيها المتكلم والسامع. قال: نعم. قال: فما حصلت من هذه الهداية؟ نقول ده شيئا سريعا، وهو أن الهداية هذه درجات عظيمة لأنها تتعلق بالإيمان كما سنذكر. هذه الهداية انظر كيف هي درجات عظيمة. إن أعظم الناس هداية هو الرسول صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعده. ترى لو اجتمع البشر أجمعين على أعظم هداية كانت، تراهم يحصلون هداية نبي واحد؟ لا يحصلون. إذن كل هذه الهداية إذن هي درجات، على هذه الدرجات درجات النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء من بعده، ثم بعد ذلك درجات الصديقين والشهداء والصالحين الذين أنعم الله تعالى عليهم وقال جل وعلا فيهم: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، كان قال قبلها في هذه الهداية. هذا المعنى يحملنا على هذه المسألة التي ذكرنا. نحن مضطرون فقراء إلى هداية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا بد من أن نظهر هذه الضرورة في قضية الإنابة التي ذكرنا سيرة أصحابها أو معانيها التي أشرنا، لا يخرج المرء عنها. وبقدر تقصيره في تلك الإنابة بقدر ما يقصر في تحصيل الهداية من الله تعالى. لذلك إذا رأى المرء نفسه رأى تلك الدرجة الضعيفة التي حصلها من هداية الله تعالى له، وانظر إلى هذا الحال. لذلك أي لأن الهداية من الله، ولا بد أن يكون المرء مضطرا إليه مفتقرا إليه، لا يخرج في ذرة من ذراته عن الدعاء له والتضرع ثم كافة المجاهدة، أو أن يقوم بالمجاهدة كافة ليحصل هذه الإنابة، ليحصل تلك الدرجة من الهداية التي تكون لها هذه العواقب التي سنشير إليها. وقبل أن نشير إلى عواقب الهداية ونتائجها من الله تعالى، لما علمنا أن الهداية من الله تعالى أمرنا هو سبحانه وتعالى بهذين المعنيين. بالمعنى الأول أن نطلب منه الهداية في كل ركعة، فقال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وانظر إلى هذا المعنى، اهدنا الصراط المستقيم، يقوله المؤمن كما أشرنا في الربانية، يقوله المؤمن حتى ينتقل إلى الله، حتى آخر ركعة له في حياته وهو يطلب الهداية من الله تعالى. تراه يتوقف عن طلبها إلى أن يلقى الله، إلى أن يخرج نفسه الأخير، هو يقف أمام الله في الركعة الأخيرة من حياته وهو يقول: اهدنا الصراط المستقيم. واهدنا بالجمع طلبا له وللمسلمين وللناس جميعا أن يهديهم ربهم سبحانه وتعالى إلى صراطه. وقد ذكرنا التدبر في هذه الآية في ذلك الزمان السابق، وهذا الحال يبين لنا هذا المعنى، أننا مضطرون في كل أحوالنا إلى طلب الهداية من الله تعالى، وليس موقوفا على هذا الحال، وإنما الأمر الثاني هو أن يدعو الله تعالى ألا ينزع عنه هدايته وألا يخرج بهذه الهداية منه أبدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أنت بين دعاء الهداية وبين دعاء عدم الزيغ والخروج عن هذه الهداية وعن مقتضاها، وفي نفس الوقت لتحصل ذلك كله لا يحصل هذا من الهواء، من الكسل، من الفتور، من التواني، مما نحن فيه من أسباب قلة الهداية من الله لنا. انظر إلى هذه الأحوال، إن الهداية التي يطلبها المرء إذن والتي يطلبها إلى آخر يوم في حياته لا شك أنه لم يحصلها، فإنه يطلبها كل يوم حتى تكتمل له هذه الهداية وحتى تعلو درجته فيها، لأنه كلما علت درجته في هذه الهداية زادت أحواله الجميلة في الدنيا وكذلك في الآخرة. فهؤلاء الكمل في هدايتهم كانوا سبب هداية العالم كما ذكر الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. تلك إذن الحالة التي ينبغي أن يكون عليها: أنت في طلب الهداية، أنت في طلب عدم الزيغ عنها، أنت في القيام بكل ما يكون من أسباب الهداية تأخذ به في طريق الله تعالى لا تتوانى عنه. إذا توانيت عن هذه الاستقامة فإنك حينئذ تخرج عن مقتضى الهداية بقدر ما تقصر فيها أو بقدر ما تغفل عنها أو بقدر ما تقل مجاهدتك في السير إلى الله تعالى عليها. لذلك هذا الحال نذكره في عواقب الهداية ابتداء ونتائجها حتى نعود إلى أسبابها. عواقب الهداية يقول فيها المولى سبحانه وتعالى: وإني لغفار، أول هذه العواقب، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذن الله جل وعلا قد ذكر لعباده المؤمنين أنه هو الغفار لأولئك المهتدين، ولكن قال في هذه الآية ثم اهتدى، وهي من أصعب الآيات كما ذكرنا في مرات ماضية قريبة، من أصعب آيات الرجاء، وهي شديدة التخويف: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. لذلك قال في الآيات الأخرى في عواقب الهداية سبحانه وتعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. فانظر إلى هذا المعنى: وإني لغفار لمن تاب، وفي النهاية ثم اهتدى، يعني تاب كما وآمن. إني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يعني ظل مستقيما على هذه الهداية، تاب وآمن وعمل صالحا، قام بهذه المجاهدات وهو مستمر فيها وهو قائم عليها وهو سائر بها لأنه ثم اهتدى. هؤلاء لا يرجعون. لذلك قال تعالى: ومن يهدي الله فما له من مضل. يبقى عندما يقع المرء في التقصير والضلال والبعد لم تتحقق هذه الهداية التي وصل إليها. لذلك قال: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. الذين اهتدوا زادهم هدى، يبقى اهتدوا يعني آمنوا وعملوا الصالحات وغفر لهم، ثم اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. زادهم هدى، هذا شكر الله لهم على أعمالهم، هذا الشكور سبحانه وتعالى شكرهم فأثابهم زيادة الهدى وآتاهم الزائد على هذا وهو التقوى وهو تيسيرهم لأعمال الخير وإبعادهم عن أعمال الشر، يعني أن يجعل لهم وقاية فيهم في سيرهم إلى الله تعالى من أن ينحرفوا أو أن يقعوا أو أن يقصروا. ولذلك قال في نفس المعنى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيدهم هدى ويؤتيهم تقواهم. وانظر إلينا في إتيان الهدى وزيادته أو في زيادة التقوى وإيتائها حتى نرى ما نحن عليه. نحن بحاجة شديدة إلى هداية الله تعالى وإلى التضرع إليه وإلى التوبة وإلى العمل الصالح وإلى تجديد الإيمان وإلى السير بهذه المعاني التي هي من معاني الإنابة ليتحقق لهم ذلك. ذلك قال في هذه الآية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات يعني ليس هناك شيء باق من الأعمال يبقى للمرء، بل كل الأعمال تضمحل وتتلاشى وتفنى إلا الصالحات. هذا معنى الآية. وهذه الصالحات هي خير الثواب وهي أعظم الثواب وأعظم الأجر عند الله تعالى، وهي أعظم ما يجده عندما يرد المرء إلى ربه فيجده فيجد ذلك ذخرا مذخورا له عند الله تعالى. فعقب على هذه الهداية: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، ثم قال: والباقيات الصالحات. الصالحات هي التي تبقى له من كل الأعمال الصالحة، من تحقيق التوحيد ظاهرا وباطنا، والصلاة والصيام والصدقة والحج والذكر والتكبير والتهليل والتسبيح داخل في هذه الباقيات الصالحات. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت السبب إذن الذي انحرف بنا في السير الذي نحن فيه في الخطب إلى هذه الخطبة، وهو أين التأثر بهذه الوصايا التي نزلت في أول البعث: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم الليل، إلى آخر هذه المعاني التي نسمعها ولا نرى لها مردودا في حال المرء وأحواله وتحسنها في سيره إلى الله تعالى، مع أن أهل الإنابة هؤلاء الذين ذكر الله تعالى هم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إذن نحن لم نحقق هذه الدرجة إذن التي نود أن نحاسب أنفسنا عليها ونبدأ في السير في التحقق بها ليعلم المرء حينئذ إذا سار في ذلك هذه الهداية التي تعمه من الله تعالى حتى تدرج إلى الولاية أو إلى شيء من تلك الدرجات العلى التي لا يشتاق المؤمنون إليها اليوم ليبذلوا لها وقتا وجهدا ومالا. كانت تلك الآيات السريعة من عواقب الإنابة ونتائجها الحسنة، من عواقب الهداية ونتائجها الحسنة التي يود المرء أن يحصل شيئا من ربه منها، أن يحصل زيادة هذه الهدى والثبات عليها وعدم الزيغ وعدم الضعف في السير إلى الله تعالى والاستكانة إلى الشيطان ونزغات الهوى والشهوات والميل إليها والركون لها. إنما كل ذلك لا بد وأن تعاود هذه الصفات التي ذكرنا في الإنابة. إذا كان الله تعالى قد ذكر ذلك، نشير سريعا إلى أسباب الإنابة، وهي كذلك مسائل عامة ولكن على سبيل التذكرة، أسباب الهداية متأسف على سبيل التذكرة لترى أيضا هذا الحال. وأول هذه المعاني هو الإيمان. قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. تقول أنا مؤمن، أين الهداية إذن؟ لا، إذن لست بمؤمن. الإيمان الذي يعطيك هذه الهداية. لماذا؟ قال تعالى في الآيات الأخرى، أنا أذكر الآيات سريعا، هذه تحتاج كما ذكرنا رسالة طويلة عندما رجعت هذه الآيات كلها، الآيات كلها وجدتها تستحق رسالة ضخمة. يقول فيها هذه الآية التالية التي تبين هذا المعنى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. بإيمانهم يهديهم، يبقى إذن الهداية متحققة بهذا الإيمان. ضعف الإيمان وضعف سراجه في القلب وقلت أعماله التي تمد القلب بقوته ونوره وحياته وسلامته وصحته، وضعف هذا القلب، ضعف الإيمان، قلت الهداية من الله تعالى. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الذين وصلوا في الإيمان والعمل الصالح كما قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قلبه مش مهتدي ولا شيء. لماذا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فهذا السبب الأول. انظر إلى السبب الثاني من أسباب الهداية. يقول المولى تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ومن شاء أن يراجع هذه المسألة يراجع منزلة الاعتصام. والاعتصام شيئان كما ذكرنا: الاعتصام بحبل الله بكتابه وسنته، والاعتصام بالله نفسه سبحانه وتعالى بالتوكل عليه والإقبال إليه وصدق اللجوء إليه والارتكان إليه والثقة فيه وصدق البذل له والإخلاص له والخوف منه والرجاء فيه سبحانه وتعالى والخشية له والإنابة إليه جل وعلا والشكر والرضا والصبر وثقته العليا في الله تعالى. أن يعتصم بالله فقد هدي، وليس إيه فقط هدي، إلى صراط مستقيم. لذلك أمرهم بالاعتصام، قال: واعتصموا بالله. فاعتصموا بالله هو مولاكم، يعني ناصركم ومؤيدكم ومعينكم ومحبكم ومعطيكم ومجديكم وموفقكم، وكل شيء يمكن أن ترتفع به الهداية والإقبال على الله تعالى. والأمر الثالث هو بعد الإيمان الاعتصام بالله تعالى الالتزام بتعاليم كتاب الله تعالى تلاوة وحفظا وتدبرا وهديا وتعلما وتعليما، والالتزام بهذه التعاليم والأوامر والمواعظ والوصايا ظاهرا وباطنا كما ذكر الله تعالى في كلامه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. ده آخر هذه الآيات الواردة في كتاب الله تعالى من فيها قوله أيضا: وقد أنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنزلنا إليكم نورا مبينا، يقول فيه سبحانه وتعالى: هذا النور المبين الذي ذكره الله تعالى يهديهم به إليه صراطا مستقيما جل وعلا. هذا الكتاب فيه كلام كثير قد ذكرناه في الماضي، إنما نقول رؤوس المسائل ليعلم المرء موقفه من الإيمان وزيادته، موقفه من الاعتصام بالله تعالى، موقفه من القرآن الكريم، موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال وإن تطيعوه تهتدوا صلى الله عليه وسلم. فقال سبحانه وتعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وليس الطاعة فقط، الطاعة والاتباع، لذلك قال واتبعوه لعلكم تهتدون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالطاعة شيء، والاتباع والاقتفاء لآثاره ظاهرا وباطنا شيء زائد عن مجرد الطاعة صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك قال فيها وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. والتالي في تلك المعاني التي ترفع الهداية وتعليها وتصل إلى تلك المراتب المتفاوتة كما قال تعالى ولكل درجات مما عملوا، وهي آيات الله تعالى، سواء كانت الآيات المتلوة أو المشاهدة التي يشاهدها المؤمنون كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. هذه الآيات بينها لهم سواء آياته المتلوة أو آياته المشاهدة حتى يهتدوا إلى الله تعالى، ومن ثم أمرهم بهذا الأمر الذي يود أن نشير إليه، وهو أنهم لا بد في كل أحوالهم وفي كل هداية صغيرة من الله تعالى كانت أو كبيرة أن يشكروا الله تعالى حتى يزيدهم من تلك الهداية من هداياته جل وعلا. لذلك قال واذكروه كما هداكم، يعني اذكروا الله تعالى شكرا له على ما هداكم إياه سبحانه وتعالى، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأنت إذا مطالب بهذه المعاني من معاني تحقيق أسباب الهداية السامع والمتكلم، كلنا محتاجون إليها إلى آخر لحظة في الحياة، محتاجون إلى هذه الهداية على التفصيل وعلى الجملة وعلى كل معنى من معاني الهداية التي يسير بها الناس إلى الله تعالى. وعلى شكر هذه الهداية كما ذكرنا هذا المعنى الجديد واذكروه كما هداكم، وآيات طلب الشكر على الهداية كثيرة، منها هذه الآية واذكروا نعمة الله عليكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وذكر نعمة الله هنا التي بينت معاني الهداية وآياتها أنه كنتم متفرقين متشتتين متقاتلين متنازعين فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار، الكفر والفسق والظلم والعصيان، فإذا به أنجاكم منها سبحانه وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته. وعليه فلا بد أن يذكر الإنسان تلك النعم، نعمة الإيمان والهداية ونعمة الاجتماع والهداية على هذا الاجتماع وعدم التفرق للكلمة للمسلمين، وأن يشكر الله تعالى على تلك الهداية وأن يتعظ من آياته لتكون مزيدا لهدايته كما بين الله تعالى. وأما موانع الهداية فكثيرة، أولها الزيغ. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله أولاها الفسق المنبني على الزيغ، والله لا يهدي القوم الفاسقين. والآيات كثيرة، والله لا يهدي القوم الكافرين، والله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي من هو إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فهذه الآيات التي يرى فيها المرء الفسق والمعصية والخروج والزيغ والكذب وهذه الأحوال السيئة لا يهتدي أصحابها ولا يهديهم حتى يخرجوا عنها ويتوبوا، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قد رأينا هذه القصة، إذن لننظر أحوالنا ولننظر ما نحن فيه من استقبال آيات الله والعمل بها والمسارعة إلى تحقيقها، كما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة يقال لهم، كما يقول هذه الآيات تتلى عليهم كما بين لهم سبحانه وتعالى، تتلى عليهم وفيهم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمرء حينئذ ينظر في هدايته في الصراط المستقيم، وينظر في قلة الهداية وضعف الإيمان، ويرى ما هو فيه، وليعمل على ما يخلصه عند الله تعالى في الدنيا والآخرة، وليتحمل حينئذ كل مسؤوليته. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتول أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا هداة مهتدين. يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.